بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بين صف الرجال والنساء فقال: يا معشر النساء، إذا سمعتم أذان هذا الحبشي وإقامته فقلنا كما يقول، فإن لكنا بكل حرف ألف ألف درجة. قال عمر رضي الله عنه: هذا للنساء، فما للرجال؟ قال: ضعفان يا عمر. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. رواه النسائي وابن ماجه في صحيحه، ورواه كذلك الحاكم، وقال صحيح الإسناد. ورواه أبو يعلى عن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ولفظه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس ذات ليلة. ومعنى عرس المسافر إذا نزل آخر الليل ليستريح. فأذن بلال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال مثل مقالته وشهد مثل شهادته فله الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة النافعة، صل على محمد وارض عني رضا لا سخط بعده، استجاب الله له دعوته. رواه الإمام أحمد في المسند والطبراني في الأوسط. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا سمع المؤذن: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، صل على محمد وأعطه سؤله يوم القيامة، وكان يسمعها من حوله، ويحب أن يقولوا مثل ذلك إذا سمعوا المؤذن. قال: ومن قال مثل ذلك إذا سمع المؤذن وجبت له شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. رواه الطبراني في الكبير. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلى اللقاء في حلقة الغد بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.